ثانيا المقارنة بين المساهمة والعنان يتفقان فيه. واحد، كل منهما يقوم على تكوين رأس المال من جميع الشركاء. اثنين، كل منهما يقوم على التعاقد والتراضي. ثلاثة، يتحمل الشريك في كل منهما الخسارة ويحصل على نصيب في الربح ويختلفان فيه. واحد، المساهمة تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تتمتع بها شركة العنان. اثنين، المساهمة يكتب فيها عقدان ابتدائي وتأسيسي ولا يشترط ذلك في العنان. ثلاثة، يقسم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم يتم تداولها ولا يوجد ذلك في العنان. أربعة، تقدر شركة المساهمة أسهم رأس مال وسندات ديون ولا يوجد ذلك في العنان.